أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وشوله. قال عليه السلام: وله الأجرة بالعمل. له يعني للأجير المشترك. هو يشتي إنها الأجير الخاص ما لها الأجرة إلا بالعمل مع المدة. أما هو ما عليها العمل، لأن مثلا إذا سرحوا واحد يشتغل باليوم يبني مدماك وانتهت المدة من الصباح إلى الساعة 8 على حسب العادة في اليوم، استحق الأجرة لو ما عمر مدماك كامل. والأجر المشترك الذي بيشترط عليه مدماك ما يستحق الأجرة إلا بكمال العمل. وله الأجرة بالعمل الذي استأجر عليه، وتسليم العمل إلى المستأجر بقبض أو تخليها مع فعل ما استأجر عليه في مدتها أو تمام العمل ولو قبل المدة، وما بطل من عمله قبل تسليمه سقط من الأجرة بحصته. وأما في الأجير الخاص فهو يستحق الأجرة كاملة بمضي المدة مع تخلية نفسه من عمل الغير إن حضر المعمول أو المحمول. وحبس العين يعني وله للأجير حبس العين المؤجر على العمل فيها، يعتادها كان في الصبان بيقول واحد ثياب يصبنها وما زي يسلموا له أجره، فيقبض الثياب لما يخلصه يمسكه. حبس العين لها أي للإجارة حتى يستوفي أجرته. وما غرم الحابس عليها فله الرجوع على المستأجر إن نوى. وكذا كل عين تعلق بها حق كالمبيع في بيع الصحيح والفاسد لو تفاسخ أو المعيب أو المزارعة الفاسدة فإن له الحبس في هذه الصور حتى يسلم ما هو له من ثمرة أو أجرة. والضمان بحاله، يقصد أنه قد تقدم أن الأجير المشترك ضامن والأجير الخاص ما يضمن. وذي الحكم حبس العين هو حق ثابت للأجير الخاص والمشترك، لكن الضمان عاد على ما هو عليه. أنه قد يجي إشكال بيقول بعض الناس ما دام قد مسك العمل مثلا إذا سلموا للسيارة يصلحها وما يهبوا له أجره ومسك السيارة، بيقولوا أنه ضامن ضمان غاصب ولا ضمان المرتهن، هو ضمان خطير يعني يضمنه من الغالب ومن كل شيء. أما في هذا فإن الضمان بحاله، يعني عليه ضمان من الجناية والتفريط فقط. ضمان المشترك على ما تقدم، وضمان الخاص على ما تقدم. الخاص لا يضمن إلا ما جنى فيه أو تعدى عليه. هو أكد عليها لأجل أنها توهم مع حبس العين أنها قدو شبه مغتصب، ولا تسقطوا إن ضمنه مصنوعا أو محمولا ولا ضمنه. إذا ضمن المالك ضمن الأجير ضمنه أنه ضامن عليهم السلام ورحمة الله لما استؤجر على إصلاحه مثل سلم لها سيارة وضمنه ورجع عطل عليه في أجرة السيارة ما رضي يخلص وهو مسك السيارة وتلفت السيارة بعد ما صلح هو ضامن للسيارة وأجرته ثابتة. هو معنى قوله لا تسقطوا أن لا تسقطوا الأجرة إذا ضمنه سواء مصنوعا أو محمولا. أما قوله مصنوعا أو محمولا فهو إشارة لخلاف كبير بين المخرجين من أصحابنا، بعضهم بيقولوا أن ضامن إذا ضمن إذا كان محمول، إذا حمل البضاعة من صعده لما هنا وتلفت قربت من البلد لأنه قد أدى عمله، والمصنوع ما أدى عمله. والحقيقة الأصح للمذهب أن سواء المصنوع مثل السيارة حين يسبرها أو الثياب يخيطها قد أدى عمله. فإنه يضمنه مصنوعا أو محمولا، يضمنه ضمان محمول يعني السيارة المصنوعة المسبرة هو ضامن لقيمتها قيمة سيارة صالحة وأجرتها لازمة. وعليه أرش يسير نقص بصنعته، إذا نقص من السيارة شيء بسبب سوء الصنعة فأما النقص اليسير الذي هو دون الناصفة دون ناصفة السيارة هو ضامن لها قولا واحدا. هو سوى كذا الإمام لأنه جعل في الكثير تفصيل، ولا هو ضامن الكثير والقليل ما بل أن الكثير فيه تفصيل فقط. وهو ما زاد على المعتاد في الصنعة حيث غيره إلى غير غرض، كأن يدفع الأديم فنقل أي فسد، أو صنع الحديد فاحترق، أو الخشب فتكسر، فإنه ينظر في النقص. فإن كان التغير إلى غرض خير المالك بين أخذه بلا أرش والقيمة، هذا حيث كان النقص يسيرا نصف القيمة فما دون. وفي الكثير يخير المالك بينه وبين القيمة، ما يجي للمالك أرش النقص يبصروا قيمته سليم وقيمته معيب ويجي لها الفارق، ولا يشلها الأجير يشل السيارة يخربها ويدفع على المالك السيارة قيمتها لكن قيمتها مخربة، قيمتها يوم سلمها ما هي خراب عسر. الخراب الأول أنه ما بيسلم السيارة للمهندس يسبرها إلا فيها خلل، ها في قيمتها مخلولة الخلل الأول، ورجع أن المهندس أحدث فيها ضرر كبير أكثر من ناقصة قيمتها. فالمالك مخير، إما يجي لها يبصروا أرشاد يبصروا النقص كم هو، مثلا إذا كانت تساوي يوم سلمها تساوي 100,000 يمني وهي مخلولة ورجع أحدث فيها ضرر ما عادها تسوى 40,000 في جيلة 60,000 هذا أرش النقص الفارق. أو يخليها للمهندس ويجي لها 100,000 قيمتها يوم سلمها. ولا أجرة، لا يجي له أجرة لأنه مبلغ خرب وإذا اختار المالك أحدهما لم يكن له الانتقال إلى الثاني. ولا أرش لسراية عن المعتاد من بصير، الطبيب البصير ولا الختان، أي عمل اشتغل إنسان بصير وحدث ضرر مثل الأبر يحدث منها وجع حال الأبر، فإذا جاء منها سراية، السراية هو الضرر الآخر الذي ينتشر عنها يسري في غير مكان الأبر، مثل الختان إذا جاء من الختان ضرر في غير محل القطع حيث بيقطعها الختان. فإذا كان الطبيب بصير مؤهل فلا أرش للسراية، إنما يثبت الأرش في نفس الجناية المباشرة الذي هي باشرها الطبيب، أما ما تعدها لأنها من فعل الله عز وجل. بيجي مثل الأربية تجي أرابي في واحد ويجي بعيدة من محل الوجع من الحادث. لا من سببه، ما هو مباشر. المباشر مثل الحين يجني جناية في يده هنا هو ضامن لها وعفيها تفصيل في ضمنها، لكن اما السراية حين يجي ينتشر هنا الوجع وفوق ولا في اليد الثانية ينتشر. إيه لكن السبب إنها معتاد. إيه الفعل ما هو فعل جناية. أولا هي شروط ثلاثة ذكرها في الأزهار أشار إليها، لا أرش لجناية حصلت بالسراية عن فعل المعتاد من بصير بذلك العلاج مأمور به أمره عالج بعد أن عرف العلة وكيفية علاجها واثقا من نفسه قد فعل مرتين وأصاب. هذا تحديد للبصير، يعني بماذا نعرف البصير؟ إذا قد عالج مرتين هو بصير وأجاد، فإذا حصل من عمله مضرة فإنه لا يضمن بشروط ثلاثة. الأول أن تكون الجناية عن سراية، فلو كانت عن مباشرة وهو ما زاد على المعتاد نحو أن يقطع حشفة الصبي ضمن أرش باضعة ما لم يبرأ من الخطأ قبل العمل، ما لم يعني يتبرأ يقول الذي بيفعله في المستشفى هذا الحين يقول يتنازل الإنسان أما وقع فيه، ما لم يبرأ الطبيب من الخطأ قبل العمل وهو بصير عمدا كان أو خطأ. الثاني أن يفعل المعتاد، فلو فعل غير المعتاد ضمن الكل. الثالث أن يكون بصيرا، فلو كان متعاطيا ضمن جناية السراية، ولو فعل المعتاد مأمورا به. وبغير أمر يضمن لتعديه ولو لم يفعل إلا المعتاد. مسألة يجب على كل ولي أن يأمر الطبيب النطاسي أن يقطع مثانة الصبي لإخراج الحصى، ويستحق الطبيب أجرة المثل برئ الصبي أم لا. الأول المساكين ما كان معهم إلا كذي يقطع المثانة رجله يخرج الحصى، وإحنا بنقول بدلها أنه يجوز للولي، ما هو واجب، يجوز للولي أن يأمر الطبيب بعملية لإخراج الحصى لأن العملية مأمونها أكثر من قطع المثانة. ويستحق الطبيب أجرة المثل، برئ الصبي أم لا؟ وقيمة الأدوية هو ذنب لا ذكرها في شأن الصبي لأجل أن ولايته الغير، أما الكبير قد ولايته لنفسه ما عادها بالله قصده على شأن أن الولي قد يكون غير الأب، هو عذر للولي في أن يخرج من مال الصبي اليتيم ما يقوم بهذا العلاج، هو مسوغ له. أما الوجوب ما ظهر أنه واجب، ما به وجه الوجوب، لأنه بنظره بنظر الولي إذا رأى مصلحة، إذا رأى به أمل في الطبيب هذا أنه ينجح في العملية في يهب له إجرها الذي يسد عليه ويهب له من مال الصبي ما هو ضامن له، لأنها إجارة فاسدة. هذا على أدوية الأولي مسافة كان قد معه بصر، لا في ذهني في أيامنا في أول الثورة أيام المعهد الملكي كان بأمراض بيقولونها متعذر علاجها بالكلية منها الفالج.